إني لم أقف على ثقتي طبيعتي أن أقدر على حمل الأشياء والسبب فيها من غير من الشك. النصوص كأنها أمر سلطة وغيرها من التشكل، لا أدري هل هذا فقط من التشكل أن يستطيع الجن أن ينقل الأشياء ويحملها ومشابه غير التشكل. أما أنه يستطيع فقصة سليمان عليه السلام على العرش كما سبقت إشارة إليها فنعم، أما الدخول في مثل هذه التفاصيل فأنا أعتقد أنه ليس من ماهل السلف الدخول في مثل هذه التفاصيل الغيبية ما دام أنه لا يترتب عليها حكم عملي شرعا. ولذلك نعرض عن الدخول في مثل هذه التفاصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.